قالت أم سلمة: كنا لا نعد الكدرة والصفرة من الحيض، هل هذا قول صحيح؟ هذا قول أم عطية الأنصارية، مو أم سلمة. هذا قول أم عطية الأنصارية وهي من الصحابة، تقول رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ومعنى ذلك أن المرأة إذا طهرت من عادتها ثم رأت كدرة وصفرة فإنها لا تعدها حيضا، بل تصلي وتصوم وتعتبر هذه الصورة مثل البول، تستنجي منها وتوضأ لكل الوقت كل صلاة مثل البول، ليس بحيض. نعم، جزاكم الله خيرا.